فإذا لم يرد الله حصول هذا الشيء انتقض عزمه وانتقضت ثبته. قال: وقد قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لنا أن نعلق الأمر بمشيئة الله إذا أردنا أن نفعل شيئا في المستقبل. قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: فإن قوله لأفعلن فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم، يعني يقول إذا قلت لأفعلن كذا فيه معنى، يعني فيه معنى الطلب وفيه معنى الخبر، والطلب جازم. وأما هل المطلوب يقع أو لا يقع فهذا إنما يكون بمشيئة الله، والطلب للفعل ينبغي أن يكون من الله، فالمسلم عليه أن يطلب ذلك من الله. وأما الخبر فإنه يخبر ما علمه الله، وأما الطلب فإنه يطلبه من الله. فإذا جزم ولم يعلق صار كأنه حكم على الله، حكم على الشيء وحلف ولم يستثني، فكان متألي على الله، فلا يقع مطلوبه بل يكذبه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قوله لأفعلن فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم. وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن شاء الله، وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته. ففي الطلب عليه أن يطلب من الله، وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله. يعني إذا نظر إلى الطلب فإن الطلب يكون من الله، وإذا نظر إلى الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله. فإذا جزم بلا تعليق كان كالمتألي على الله فيكذبه الله. قال: فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول إن شاء الله. لماذا؟ قال: لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه، لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله، لا لتردده في إرادته. يعني الإنسان حينما يطلب طلبا يعلق بمشيئة الله لتحقيق المطلوب، لا لأنه يتردد. قال: والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا متنوية فيها. يعني يشير إلى قوله تعالى: لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. الله تعالى وعدهم بالدخول، وهو سبحانه وتعالى منجز ما وعدهم بلا شك. ولهذا قال: والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا متروية فيها، وما شاء فعل، فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا بد أن يقع، بخلاف العبد فقد يريد شيئا لا يكون ويكون شيئا لا يريده. قال: فقوله سبحانه إن شاء الله تحقيق، يقول يعني فقول في قوله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، يقول هذه الآية تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وإرادتي. قال: فإنما شئت كان وما لم أشأ لم يكن، يعني الرب سبحانه وتعالى. قال: فكان هذا الاستثناء هنا لقصد التحقيق، يعني في قوله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام، يعني عام الحديبية، هم وعدوا لكن ما حصل في ذلك العام، فأخبر الله أنه سيحصل في المستقبل. قال: وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك، بخلاف الأوعاد الأخرى. فهذا هو السبب في كون هذا الوعد علق بالمشيئة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا تنازع الفقهاء في من أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى، وهو التحقيق في استثنائه لا التعليق، هل يكون مستثنيا أم لا يكون مستثنيا؟ اختلف الفقهاء في من أراد بالاستثناء يقول لا فعلن كذا إن شاء الله، وأراد التحقيق للتعليق في الاستثناء، هل يكون مستثنيا يعني فلا تلزمه الكفارة، أم تلزمه الكفارة إذا حدث لأنه لا يكون مستثنيا؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح من القولين أنه يكون مستثنيا في الأمرين. بيّن المؤلف على الخلاف في هذه المسألة. إذا قال لا أفعلن كذا إن شاء الله وقصد التحقيق في الاستثناء للتعليق، قال بعض العلماء يكون مستثنيا فلا تلزمه الكفارة، وقال آخرون لا يكون مستثنيا فتلزمه الكفارة. قال: بخلاف من ترددت إرادته فلا يكون مستثنيا بلا نزاع. الذي تردد في إرادته هذا لا يكون مستثنيا، فإنه يكون مستثنيا بلا نزاع. أما الذي لا يتردد ففيه الخلاف. قال المؤلف رحمه الله: والصحيح يعني من القولين أنه يكون في الجميع مستثنيا. ثم ذكر وجه الترجيح، قال: لأمرين الأول لعموم مشيئة الله، لعموم المشيئة هذا الأمر الأول، والثاني ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة فقد علقه بمشيئة الله، فهو يجزم بإرادته له لا يجزم بحصول مراده، يجزم بأنه مريد له لكن لا يجزم بالحصول، الحصول هذا إلى الله. قال: ولا هو أيضا مريد له بتقدير ألا يكون، هو يريده إذا قدر الله أنه يكون، ولا يريده إذا قدر الله أنه لا يكون. قال فإن هذا تمييز لا إرادة، فهو إنما التزمه إذا شاء الله، إذا شاء الله يلتزم حصول المراد. فإذا لم يشأه، يعني إذا لم يشأه الله لم يلتزمه بيمينه، ولا حلف أنه يكون، وإن كانت إرادته له جازمة، يعني هو مريد هو جازم، لكن ذلك معلق بمشيئة الله. قال فليس كل ما أريد التزم باليمين، فليس كل ما أريد التزم باليمين، ولهذا قال فلا كفارة عليه. نعم. وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في الإرادة، هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام، فإنه خبر عما أراد الله كونه، وهو عالم بأن سيكون، وقد علقه بقوله إن شاء الله. فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه، فيقول فيه إن شاء الله لتحقيق وقوعه، لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له، فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء، فيقول إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بأنه سيكون، كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين، ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب، والدعاء من أعظم أسبابه، كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب، فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حظا ولا منعا بل تصديقا أو تكذيبا، كقوله والله لا يكونن كذا إن شاء الله أو لا يكون كذا، والمستثني قد يكون عالما بأن هذا يكون أو لا يكون، كما في قوله لتدخلن، فإن هذا جواب غير محذوف. والثاني ما فيه معنى الطلب، كقوله والله لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله، فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، ولم يقل والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، ولم يقل والله إني لمريد لهذا ولا عازم عليه، بل قال والله لا يكونن، فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنث، فإذا قال إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير أن يشاء الله لا مطلقا. نعم. المؤلف رحمه الله بيّن أن الإنسان حينما يقول إن شاء الله لا يلزم من ذلك الشك، وإنما يكون مع كمال الإرادة للحصول المطلوب، لكن إنما يعلق الأمر بمشيئة الله لأنه ليستعين بالله استعانة بالله حتى يحقق له مطلوبه. وهذا أيضا يكون في الشيء الذي يحلف عليه، ثم استدل بالآية، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالدخول وهو وعد محقق، ومع ذلك علقه المشيئة. قال وقد تبين بما ذكرنا أن قول القائل إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب، يعني هو عنده إرادة كاملة في حصول المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في الإرادة، هذا فيما يحلف عليه ويريده، كقوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام. قال فإنه خبر عما أراد الله كونه، وهو عالم بأن سيكون، وقد علقه بقوله إن شاء الله، فهذا خبر عما أراد الله أنه سيكون، والله عالم بذلك، ومع ذلك علقه بالمشيئة للتحقيق. قال فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه، فيقول فيه إن شاء الله. لماذا؟ قال لتحقيق وقوعه، لا للشك في إرادته ولا في العلم بوقوعه، فهو جازم بإرادته وهو أيضا عالم بوقوعه، ومع ذلك يقول إن شاء الله للتحقيق. قال المؤلف رحمه الله ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له، فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء، يعني الإنسان يستثني في شيء عنده رغبة كاملة في المعلق وعنده قوة إرادة الله، لكن لماذا يستثني؟ لأنه تعرض الخواطر الخوف والرجع، فهو يخاف من عدم حصوله ويرجو حصوله، فلذلك يستثني. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له، فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء، فيقول إن شاء الله لتحقيق رجاءه مع علمه بأنه سيكون. وذكر المؤلف لذلك نظيرا، نظير ذلك أن الإنسان يسأل الله ويدعوه في أمر يعلم أنه سيحصل، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر على المشركين، وهو قد علم بأنه سيحصل لهم، سيحصل لهم مصارع ويحصل لهم منهم قتل، لكن لماذا يدعو ربه؟ لأنه يتعبد الله بذلك، ولأن المقدر قد يكون معلقا بسبب، وقد والدعاء من أعظم الأسباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين. وهذا معروف حديث رواه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه في كتاب الجهاد، ورواه الترمذي في كتاب التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دخل العريش وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. قال المؤلف: لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب، والدعاء من أعظم أسبابه، كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. يعني أنه كما أن الإنسان يدعو بشيء محقق، فكذلك أيضا يعلق الأمر بشيء محقق، لأن هذا رجع إلى الخوف الرجاء. قال المؤلف رحمه الله: والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب. الخبر نوعان: خبر محض يعني خالص ليس فيه طلب، وخبر معه طلب. والاستثناء يحصل في هذا وفي هذا. قال: فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد بها حظا ولا منعا بل تصديقا أو تكييما، كقوله: والله لا يكونن كذا إن شاء الله، أو لا يكون كذا إن شاء الله. قال: والمستثني قد يكون عالما بأن هذا يكون أو لا يكون، كما في الآية، كما في قوله: لا تدخلن، في قوله: لا تدخلن المسجد الحرام. قال: فإن هذا جواب غير محلوف وهو الدخول. والأمر الثاني الذي فيه الطلب، الأمر الثاني الاستثناء بالمشيئة في الخبر الذي معه طلب، كقوله: والله، والثاني ما فيه معنى الطلب، كقوله: والله لا أفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله. قال المؤلف: فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، لم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، بل قال: والله لا يكونن، فإن لم يكن فقد حرث، يعني إذا لم يحصل هذا حرث، يعني تلزمه الكفارة، فقد حرث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحرث. فإذا قال إن شاء الله، فإنما حلف عليه بتقدير أن يشاء الله لا مطلقا، يعني فلا يحدث. فلو قال: لا أفعلن كذا وهو عازم ثم لم يحصل، فإنه عليه الكفارة لحرث. أما إذا علقه بالمشيئة وقال: لا أفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يحصل، فلا يحدث. لماذا؟ لأنه علقه بالمشيئة، لأنه قال حلف بتقدير أن يشاء الله لا مطلقا، فلهذا لا يحدث. نعم. ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث، سواء كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فإنهم لاحظوا أن هذا فيه معنى الخبر، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث. وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحظ والمنع كالأمر والنهي، ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسيا أو مخطئا لم يكن مخالفا، فكذلك هذا. قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب كقوله: والله لا يقعن المطر، أو لا يقع، وهذا خبر محض ليس فيه حظ ولا منع، ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه حنث. وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة كالغموس بخلاف المستقبل، وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعله. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فأمره أن يقسم على ما سيكون. وكذلك قوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا. وقال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وقال: إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وكلاهما في الصحيح. فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، المؤلف رحمه الله يتكلم في مسألة خلافية، وهي إذا حلف على شيء في المستقبل أنه يكون أو لا يكون ثم لم يحصل المحلوف عليه، بين فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، ويكون وقد يكون ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فما الحكم؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قال: ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حدث، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعل حدث. يعني إذا قال: والله لا لا والله لا أدخل بيت فلان، يعني في المستقبل، أو والله لا أدخل بيت فلان ثم قال والله لا أدخل بيت فلان ثم دخله، أو قال والله لا أدخل بيت فلان ثم لم يدخل، قال والله يحنث. ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يحلف، يحنث بمعنى أن عليه كفارة حيث لم يقع ما حلف على فعله أو على تركه، حدث أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعل حدث، سواء كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. لماذا؟ الذين قالوا، قال جمع من الفقهاء، إنه يحنث إذا لم يوجد المحلوف عليه، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله، سواء كان فعله ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. حجتهم قالوا: لأنهم لحظوا أن فيهم على الخبر، لحظوا على الخبر، قالوا فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حدث، فيحدث مطلقا. إذا ما حصل لم يفعل ما حلف على تركه أو على فعله فإنه يكون حادثا وعليه كفارة، سواء فعله ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، لأنهم نظروا إلى الخبر. وقال الآخرون: لا يحدث إذا فعله ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. لماذا؟ لأنهم لحظوا معنى الأمر. وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحظ والمنع كالأمر والنهي، ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسيا أو مخطئا لم يكن مخالفا فكذلك هنا. قال الأولون الذين قالوا إنه يحدث، مبينين وجهة نظرهم، قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب، يقولون إنه يكون في معنى التصديق والتكذيب ويكون خبر محض، كقوله والله لا يقعن المطر، أو قوله والله لا يقع المطر، قالوا هذا خبر محض ليس في حظ ولا من، ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه فإنه يحدث. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل. فالحلف على الماضي لا، اليمين غير منعقدة، والحلف على المستقبل اليمين منعقدة، فالكفارة إنما تجب في الحلف على المستقبل إذا لم يوجد ما المحلوف عليه، أو وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله فتلزمه الكفارة في المستقبل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا أخطأ في وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها لمزه كفارة كاليمين الغموس. اليمين الغموس هو الذي يحلف الإنسان على شيء مضى، على شيء مضى يقتطع به مال امرئ مسلم، كان يحلف الإنسان أن عند القاضي أو عند الحاكم الشرعي يقول: ليس لي لفلان علي حق، ليس لي عليه دين، ويكون كاذبا. هذه اليمين الغموس سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فهذه اليمين غير منعقدة لأنها على شيء مضى، على شيء ماضي، وإن كان صاحبها يأثم لكن لا تجب فيها الكفارة لأنها على شيء مضى، بخلاف المستقبل وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعل، يعني فعل مورد استثناء. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة من الكتاب والسنة تدل على أنه لا يلزم الاستثناء، على أنه لا يستثني في المستقبل. فقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: فأمره أن يقسم على ما سيكون، يعني من غير استثناء، ولم يقل إن شاء الله. وكذلك قال تعالى قوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم،

الإسلام علانية والإيمان في القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن الإيمان وتفرع عن هذا السؤال، لما سئل عن الإيمان، عن الإيمان بالله ورسوله، وتفرع عن هذا السؤال أسئلة متعددة كما سبق في الحلقة الماضية، أنه سئل عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال، وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله؟ بيّن المؤلف رحمه الله أن اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، فيستعمل مطلقا بأن لا يعطف عليه غيره، ويستعمل مقيدا بأن يعطف عليه الإسلام أو يعطف عليه الصلاة أو يعطف عمل من الأعمال، وأن الإيمان إذا استعمل مطلقا فإنه يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطلة والظاهرة، يدخل فيه جميع الطاعات داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق، كما أن ترك المعاصي أيضا من الإيمان، ويدخل فيه أيضا ما يسمى مقاما وحالا من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد كما بين المؤلف رحمه الله. ثم سرد المؤلف رحمه الله أدلة تدل لما قرره من أن الإيمان إذا استعمل مطلقا يدخل فيه جميع الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة من أقوال العبد وأعماله. قال: ومن هذا، يعني من الأدلة، ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله مخرج في الصحيحين، في رواية البخاري الإيمان 64 شعبة، وفي رواية الإمام مسلم الإيمان 74 شعبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة يدل على أن مسمى الإيمان عند الإطلاق يشمل جميع الشعب، كلها داخلة في مسمى الإيمان. أول بضع من 3 إلى 9، فالإيمان 74 يعني فوق 70 شعبة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة من النصوص حتى أوصلها إلى أعلى البضع وهو 9، فأوصلها إلى 79 شعبة في مؤلف عظيم ألفه سماه شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله، تتبع شعب الإيمان من النصوص من الكتاب والسنة حتى أوصلها إلى أعلى البضع وهو 79 شعبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمثلة لشعب الإيمان، أعلاها وأدناها، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا من قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدني، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي. فدل على أن أعمال القلوب وأعمال البدن وأقوال اللسان داخلة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وهو قول لا إله إلا الله، هذا من أقوال اللسان، ومثل لأدناها وهي إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدني، ومثل للعمل القلبي وهو الحياء، قال: والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا علق المؤلف رحمه الله قال: فذكر أعلى شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا شيء أفضل منها، لا شيء أفضل من كلمة التوحيد، كلمة التوحيد هي أفضل الذكر، أفضل الكلام كلمة التوحيد بعد كلام الله عز وجل، أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد، كلام الله هو أفضل الكلام، وبعد كلام الله كلمة التوحيد اللي يتكلم بها الناس، كلمة التوحيد هي أعلى وأفضل ما يقوله الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فذكر أعلى شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا شيء أفضل منها، كما في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن أفضل ما تكلم به النبيون عليهم الصلاة والسلام هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله: وفي الترمذي وغيره أنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا يدل على فضل هذه الكلمة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني قالها عن علم ويقين وصدق، ليس المراد من قولها باللسان، فهي مقيدة بالعلم، وقيدت في حديث آخر بالصدق، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، وفي لفظ ما قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، وفي لفظ ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ الآخر ما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه على الله عز وجل. إذن قيدت هذه الكلمة، قيدت بالعلم، قيدت باليقين، قيدت بالإخلاص، قيدت بالصدق. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب عند الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، يعني قلها عن علم ويقين وصدق وانقياد. ولهذا أبى أبو طالب، لأنه يعلم أنه إذا قالها عن إيمان وصدق أنه يترك الأصنام ويتخلى عنها، ويكون فيه مسبة لآبائه وأجداده، يكون فيه يشهد على آبائه وأجداده بأنهم على الضلال، وهو لا يريد هذا. فلهذا امتنع من قولها، لأنه يعلم معناها وأنها لا بد من الصدق فيها والإنقياد، فلهذا امتنع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إذا قلتها عن علم ويقين وانقياد وصدق فإني أحاج لك بها عند الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد تظهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك. لا شك أن هذا أحسن الحسنات وأعلى الحسنات وأفضل الطاعات وأوجب الواجبات وأعلاها وأفضلها هو التوحيد. لا شيء أحسن من التوحيد، ولا شيء أعلى من التوحيد، ولا شيء أفضل من التوحيد، ولا شيء أوجب من التوحيد. كما أن أسوأ السيئات وأغلظ السيئات وأقبح السيئات وأشد السيئات وأعظم السيئات هو الشرك، هو الشرك بالله، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. من لقي الله بالشرك، الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر، فإنه آيس من رحمة الله وهو من أهل النار، ولا أحد يستطيع أن ينقذه من عذاب الله، ولا يستطيع أن يفتي نفسه، ولو أتى بملء الأرض ذهبا، كما بين الله تعالى في كتابه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالمشرك الذي مات على الشرك لا حيلة في تخليصه من عذاب الله ولا شفاعة له، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا أحسن الحسنات قل المؤلف هو التوحيد، وهذا حق، وأسوأ السيئات هو الشرك، والشرك والذنب الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله: وتلك الحسنة التي لا بد من سعادة صاحبها، يعني حسنة التوحيد لا بد من سعادة صاحبها، صاحبها سعيد، لكن إن مات على هذه الحسنة ولم يضعفها بكبائر ومعاصي وبدع فإنه يدخل الجنة من أول واحد، فضل من الله تعالى وإحسان. وإن مات على هذه الحسنة لكن أضعفها بالمعاصي والكبائر فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه، قد يعذب في القبر، قد تصيبه شدائد وأهوال في موقف القيامة، قد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار، وإذا دخل النار فإنه يمكث فيها ما شاء الله حتى يطهر من هذه المعاصي، ثم لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، فهو من أهل الجنة. إن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، إن عاجلا أو آجلا، إن مات على توحيد الخالص من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة من أول وهلة، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر فهو على خطر، قد يعفى عنه وقد يصاب وقد يعذب، لكن مآله إلى الجنة والسلامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتلك الحسنة التي لا بد من سعادة صاحبها، صاحبها سعيد عاجل أو آجل، كما ثبت في الصحيح عنه يعني صلى الله عليه وسلم حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة. فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله دخل النار. هات الموجبتان: من مات على التوحيد يشهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، ومن مات على الشرك وجبت له النار. قال: وذكر في الحديث أنها أعلى شعب الإيمان، يعني ذكر في الحديث السابق أن كلمة التوحيد هي أعلى شعب الإيمان، هي أعلى ليس فوقها شيء. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغرب قال المؤلف رحمه الله: فجعل هذه الأعمال من الإيمان، يعني أدخل الأعمال من الإيمان، وهذا دليل واضح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو دليل واضح في الرد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال، فسر الإيمان بالأعمال، قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فسر فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا خمس المغنم، وفي اللفظ الآخر وتصوم رمضان. ففسر الإيمان بالأعمال، فهذا من أوضح الأدلة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومن أوضح الأدلة في الرد على المرجئة. كما أن الحديث السابق هو حديث الشعب في الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا قول لا إله إلا الله، وأدلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة وشعبة من الإيمان، دليل واضح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ودليل واضح في الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله في بيان وجه دلالة حديث وفتي عبد القيس على دخول الأعمال في مسمى الإيمان: فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وقد جعلها من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان في حديث وفد عبد القيس، وجعل نفس الأعمال داخلة في مسمى الإسلام في حديث جبريل. ووجه ذلك أن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، كما في حديث وفد عبد القيس، وكما في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وكذلك الإسلام إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والدين إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والبر إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والتقوى إذا أطلق دخل فيه الأعمال البر الأعمال الظاهرة والباطنة، والهدى إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة. لكن إذا قيد وقلنا بغيره اختلف المعنى، اختلف المعنى. فإذا قلنا بين الإيمان والإسلام، هذا هو الإيمان مقيدا اللي قال المؤلف رحمه الله: اسم الإيمان يستعمل مطلقا ومقيدا. يستعمل مطلقا يعني لا يقرن به غيره ولا يعطف عليه غيره، هذا يدخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. لكن إذا قيد كما في حديث جبريل، قلنا الإيمان بالإسلام، ففي حديث جبريل لم سأله عن الإيمان ففسره بالأعمال الباطلة، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولما سأل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فدل على أن مسمى الإيمان يختلف بالتقييد والإطلاق، فإذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، كما في حديث وفد عبد القيس، وكما في حديث أبي هريرة في حديث شعب الإيمان. وإذا قيد اختلف المعنى كما في حديث جبريل، اقترن الإيمان والإسلام سواء. لما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولما سأل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، قال الشهادة، فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. فدل على أن الإيمان يختلف معناه بالإطلاق والتقييد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لما ذكر حديث وفد عبد القيس، قال: فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وجعلها من الإسلام في حديث جبريل. ما الفرق؟ في حديث وفد عبد القيس الإيمان مطلق فدخلت فيه الأعمال، في حديث جبرائيل الإيمان مقيد ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث المسند قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا حديث يعني حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: الإسلام علانية، علانية الشيء الظاهر، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، والإيمان في القلب هو التصديق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان. لكن هذا الحديث ضعيف، كما الحديث فيه ضعف، ولكن تشهد له النصوص الكثيرة كحديث جبريل وغيره، فالنصوص الكثيرة دلت على أن الإسلام إذا قلنا مع الإيمان يفسر بالأعمال، الإسلام بالأعمال الظاهرة، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. النصوص في هذا كثيرة، لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن المؤلف رحمه الله أتى به لأنه شواهد. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأستأذنكم في سؤال يطرحه أحد الإخوة الحاضرين لدرسكم هنا. أحسن الله إليك شيخ. لو قال أحد المرجئة أنتم تحتجون بأن اليهود وفرعون وأبا طالب يعلمون ولم ينفعهم هذا العلم، ونحن نقول أعني المرجئة إنهم لم يسلموا ولم ينطقوا بالتوحيد وبكلمة الإخلاص التي نقول هي الفاصل وهي التي تنفعهم، أما غيرها فبعد دخولهم في الدين والإسلام والتوحيد ينفعهم، وهذا موطن النزاع معكم. يعني هؤلاء اليهود وهؤلاء وفرعون وغيره، هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام حتى نقول إن العلم لم ينفعهم. نحن نقول عليهم أن يسلموا، وأعني المرجئة يقولون عليهم أن يسلموا ثم نقول هذا ينفعهم، وهذا مع تصديق القلب. يعني لو تجاوزنا قضية المرجئة ككل، لو قلنا بمرجئة الفقهاء الذين يوجبون الأعمال وإن لم يدخلوها في الإيمان، يوجبون الأعمال ولم يدخلوها في الإيمان، فلو قالوا هم لم هذا هؤلاء اليهود لم يسلموا، نحن نقول لو أسلموا، أي أعني المرجئة أو مرجئة الفقهاء يقولون ما أسلموا فما ينفعهم، عندما يسلمون ينفعهم، أما المسائل التي تدخلونها في الأعمال فنحن نوجبها لكن ليست من الأعمال، وهنا موطن النزاع. فكل شيء، ولو احتجتم بحديث شعب الإيمان لقلنا كل شيء عدا التوحيد عليه نزاع، التوحيد والإخلاص والشهادة تنفع اليهود وتنفع فرعون لو انقاد، أي انقاد بلسانه يدخل بالتوحيد ثم ينفعه هذا يوم القيامة، فماذا تقولون؟ نعم، نقول هو هذا، نقول إن اليهود والمنافقين والمشركين لم يؤمنوا، وإن نطقوا بالشهادتين قد ينطقوا بالشهادتين، قد ينطقون بالشهادتين، فالمنافقون ينطقون بالشهادتين ولكن لا تنفعهم، لأنهم ليس عندهم انقياد، ليس عندهم انقياد ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلسانهم تنطق لكن قلوبهم مكذبة، كما قال الله تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فأثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان، أثبت لهم الإيمان باللسان ونفعهم الإيمان بالقلب، وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قالوا نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم، قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني بقلوبهم. فنحن نقول إن المشركين واليهود وغيرهم يعلمون بقلوبهم لكنهم ليس عندهم تصديق، ليس عندهم إقرار وتصديق، عندهم مجرد تصديق أو مجرد معرفة في القلب لكن ليس معه إقرار وليس معه انقياد، فلهذا لم يؤمنوا، وإن كانوا يقرون بوجود الله وإن كانوا يقرون بالإسلام وإن كانوا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم لم ينقادوا، ولهذا نفى الله عنهم الإيمان ولم يعتبره إيمانا، فقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فنفى عنهم الإيمان وهم مقرون بوجود الله، اليهود مقرون ويزعمون أنهم على دين موسى، والنصارى يزعمون على دينه، والنصارى يزعمون أنهم متبعون لعيسى، ومع ذلك نفى الله عنهم الإيمان لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نفع، صار الإيمان غير نافع. وأما مرجئة الفقهاء فهم يقولون إن الأعمال مطلوبة ولكنها ليس داخلة في مسمى الإيمان، لكن نسميها بر، نسميها تقوى، لكن لا نسميها إيمان. فالخلاف بينهم وبين جمهور السنة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، وإن كان يترتب عليه أمور أخرى، ولا يترتب عليه فساد في العقيدة، لأن الأعمال مطلوبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات عند الجميع، لكن جمهور السنة يسمونها إيمان، ومرجئة الفقهاء يسمونها تقوى وبر ولا يسمونها إيمان، وإلا فإنهم يقولوا واجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات أثابه الله وهو مثاب وممدوح، ومن فعل المحرمات فهو عاصي ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد. لكن التسمية، الخلاف في التسمية، هل نسميها إيمان؟ قال الجمهور نسميها إيمان، نسميها بر ونسميها تقوى، وقال مرجئة الفقهاء نسميها بر ونسميها تقوى ولا نسميها إيمان. فتبين بهذا أن اليهود والنصارى والرثين وغيرهم لم يدخلوا في الإسلام، وإن كان عندهم معرفة، لأنهم ليس عندهم انقياد وليس عندهم محبة لله ورسوله وليس عندهم إقرار بالقلب، وإن كان عندهم تصديق